الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع دراسة القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومع القاعدة 12، وكنا قد بدأنا فيها في المرة الماضية وتحدثنا عن طرف منها، وهي أن الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. وقلنا هذه طريقة من الطرق التي تسلك عند وجود التعارض الظاهري بين آيات القرآن الكريم، فهناك أوجه للجمع منها هذا، فنحمل هذا على باب وهذا على باب آخر، وذكرنا أمثلة على ذلك. ذكر هنا النهي عن ولاة الكافرين ومودتهم مع ما جاء من الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم، وكذا مصاحبة بالمعروف إلى غير ذلك. فيقال لا تعارض، لأن النهي واقع على التولي والمحبة، يعني نحن منهيون عن محبتهم وعن توليهم وعن مناصرتهم، لكن لا يمنع ذلك من الإقساط إليهم والإحسان إليهم. ولذلك يخلط كثير من الناس في هذه المسألة، وتضيع قضية الولاء والبراء بسبب الاستدلال في غير موضعه، فيستدل مثلا على المحبة والنصرة بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فنقول هذا أمر بماذا؟ بالإحسان والإقساط والبر، ليس أمرا بالمحبة وليس أمرا بالمناصرة. إذن فرق بين الموالاة وبين المعاملة، فنحن نعاملهم ونحسن إليهم ولا نظلمهم ولا نعتدي عليهم، لكن المحبة والتولي هذا خاص بأهل الإيمان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ففرق بين الموالاة وبين البر والإحسان، ومن لم يميز الفرق بين الأمرين خلط أو أخذ ببعض الآيات دون بعض. أو أخذ ببعض الآيات دون بعض، مع أن هذه تحمل على معناها وهذه تحمل على معناها، فلا يكون هناك نفرة بين الآيات أو إشكال في فهم الآيات. نعم. وقال قال من؟ نعم، قال فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين. نعم، لأن الأحب المحبة من أجل الأمر الدنيوي هذا من باب الغريزة التي تكون في فطرة أو شهوة الإنسان، كما يقع بين الزوجين. فمثلا يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية، يهودة يهودية كانت أو نصرانية، ولا شك أنه لمعاشرتها وعشرتها يحبها، لكن ليس محبة من أجل دينها ولا من أجل عقيدتها، وإنما محب محبة الزوج لزوجته، فهذا ليس ممنوعا. أما أن يحبها محبة شرعية تتعلق بالدين فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. هذا وجه الفرق بين المسألة. نفس الكلام أيضا، يعني الآن هو يحب أباه المشرك، يحب لأنه أبوه ولأنه سبب وجوده ولأن أباه قد أحسن إليه في صغره وشفقة على أبيه، هذا لا حرج فيه، لكن لا يحب دينه ولا يحب ما هو عليه من كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا الممنوع ما يتعلق بالمحبة الشرعية، ما يتعلق بالمحبة الشرعية، وهي التي تكون محط الولاء والبراء، وهي التي تكون محط الولاء والبراء، وهي المحبة في الله والبغض في الله. لا، وليس إظهارا ولا إخفاء. وأولا المحبة أمر باطني صح، ويظهر في النصرة، لو طلب منا نصرة نحن لن نوافقه ولا نشاركه في أعياده، وحينئذ نحن في الظاهر والباطن واضح. لكن هذه الإشكالية تقع عندما عند المخلطين أو المميعين الذي ليست لديه دراية بنصوص الاعتقاد في الحقيقة ولا يستطيع فهم النصوص فهما صحيحا، فترى معه سمن على عسل في كل شيء، ثم يقول له في الآخر وأنت في الباطن تدعي خلاف ذلك. لكن إذا كان يأخذ بالعقيدة الصحيحة فالأمور واضحة، لأنه يقول آسف أنا أعاملك معاملة حسنة، لكن آسف أنا لست معك في كذا ولست معك في كذا، وأرى كفرك وأرى خلاص. في الحالة هذه ليس هناك تمييز، والأمور واضحة وجلية، ومن هنا وجبت دراسة العقيدة وتعينت وكانت من الأهمية المكان. أنت درست قبل ذلك عقيدة أو كذا؟ طيب محتاج ماشي تفضل. من ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك تحاها، فهذه الآيات تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق السماوات بعد ذلك تحا الأرض فأودع فيها جميعا وصالحها إليها. على كل هذه أمثلة يذكرها الشيخ رحمه الله ليقرر القاعدة، وهي الجمع بين النصوص، وأن هذا يحمل على باب وهذا يحمل على باب بغض النظر عن طريقة الجمع. يعني الشيخ يذكر طريقة للجمع، وهناك من أهل العلم من يزيد طرقا أخرى أو يأتي بطرق أخرى. فقضية خلق السماوات والأرض الكلام فيها طويل جدا، أيهما خلق أول؟ فعندنا آيات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، هذا ظاهر أن الأرض أول. وكذلك آيات سورة فصلت، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، هذا بعد خلق الأرض. طيب، وعندنا في سورة نازعات أم السماء بناها رفع سمتها فسواها، إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها. هذا في أن السماء قبل الأرض. فلذلك ورد للعلماء كلام طويل جدا، فمنهم من يختار أن السماء خلقت قبل الأرض، وقالوا إن ثم لا تأتي على حقيقتها أحيانا، وثم كما تأتي للترتيب تأتي لذكر الرتب، ولا يقصد بذلك الترتيب الحقيقي، كما قال الله سبحانه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقول ثم كان من الذين آمنوا ليس معناه أن نفك رقبة وأطعم وبعدين كان من الذين آمنوا، إنما الإيمان سابق. فثم تأتي أحيانا للذكر، كما قال ثم آتينا موسى الكتاب تماما، ثم آتينا، هذا إخبار جديد، حكم جديد، مسألة جديدة. وقال قل لمن ساد ثم ساد أبوه، وسيادة أبيه قبل سيادته. فقالوا هذا أصرح، إذن السماء أول لي. قالوا لأن الله قال والأرض بعد ذلك دحاها، والبعدية تدل على التأخر وهي أصرح في ذلك. هذا قول. قول آخر قالوا لا، الأرض كانت أول، ورجحه وانتصر له بقوة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واستدل بأثر ابن عباس رضي الله عنه إنه جمع بين الآياتين، لأنه في إشكالية، والأرض بعد ذلك دحاها، ماذا تصنعون فيها؟ فقالوا خلقت الأرض أول، أصل الأرض، ثم خلقت السماء، ثم دحي الأرض كان بعد ذلك، اللي هو إخراج الماء والمرعى والجبال، يعني بقية الأشياء كانت فين؟ كانت بعد مرحلية، الأرض أصلها في الأول، وبعدين السماء، وبعدين دحي الأرض. هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قلت انتصر له الحافظ ابن كثير، ونسبه بعضهم لأكثر المفسرين أو لكثير منهم. يعكر عليه بعض الأمور أن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا ظاهر أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، يدخل فيه الماء والمرعى والمرسى والجبال وما إلى ذلك. وأيضا في آية سورة فصلت أن الله لما ذكر خلق الأرض والأربعة أيام ذكرها بداية قبل خلق السماوات في اليومين الآخرين، فوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. إذا ذكر تقدير الأقوات وكل شيء قبل، وجعل فيها رواسي من قبل ثم استوى إلى السماء، فكيف تقولون إن دحي الأرض كان بعد؟ وقالوا يستغرب أن يقال الأرض خلقت أول ثم الدحي كان بعد ذلك. الشيخ الشنقيطي حتى في آية البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض قال ولم أجد لها حلا، كانت مشكلة علي لمدة طويلة لا أجد لها علاجا ولا جواب، قال حتى فتح الله علي ذات مرة بجوابين، وهو أن قوله سبحانه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أن الخلق يأتي بمعنى التقدير، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري، يعني تقول خلق يعني قدر، فخلق الأرض كل مقدر كان قبل السماء، ثم بقى يعني التقدير وليس الخلق. وقال أيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني الأصل، أصل الأرض. ليه؟ لأن إرساء الجبال والأقوات مقدرة في الأرض، فكأنها خلقت معه، اللي احنا نقول عليه مخلوق بالفعل أو مخلوق بالقوة، يعني كأنه موجود، هكذا قال الشيخ. لكن يبقى الإشكال قائما، لأنه إذا قيل تقدير الأرض قبل السماء وأين تقدير السماء وكل مقدر، المسألة يبقى الإشكال قائما، لكن هو أحب أن يعالج ما عليه الجمهور أو ما عليه من مال إلى ذلك. لذلك بعضهم كابن عاشور مثلا قال لا، السماء قبل الأرض هو أصرح، والأرض بعد ذلك أصرح في الدلالة، وآية فصلت ثم استوى إلى السماء حملها على أن ثم هي التي تأتي كما قلت للترتيب الرتب كحديث بعد حديث. والله على كل، يمكن تكلمت في مثل هذا في بعض دروس التفسير بغض النظر عن الخلاف فيها، ولذلك بعض المفسرين توقف في المسألة، لكن هي طريق من طرق الجمع. يبقى هناك من جمع بطريق، هناك من جمع بطريق، وذلك قلت إن طرق الجمع كثيرة ومتعددة، لكن في النهاية اعتقادنا التام إنه إنه ليس هناك اختلاف ولا تناقض في آيات القرآن ولو كان من عند غيره، لا أوجد فيه اختلاف كثير. بعضهم يتكئ على النظريات الحديثة ويقول النظريات الحديثة تقول، وبعضهم يجعلها حقائق إن السماء قبل الأرض، وبعضهم يقول إنما كانت كتلة واحدة كانت رتقا فيه ففتقناهما، فالأصل إن السماء في اتجاه والأرض في اتجاه في نفس الوقت، فإنما هذا من باب ذكر الأخبار. كلام طويل في مثل ذلك والله تعالى. لكن على كل الذي يختاره كثير من المفسرين ولا سيما من يقوي الآثار ويأخذ بالآثار المروية عن السلف الصالح كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقوي أن الأرض كانت أول، لكن الدحو هو الذي تأخر بعد ذلك، ثم يحاول أن يلتمس طرقا للجمع كما صنع الشيخ الشنقيطي رحمه الله وكذا غيره من أهل العلم. نعم. قال وبذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أقوالهم، وهذا التأخير فيه زيادة معنى هو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن معنى نفسها. ما احنا كلمنا على سواء وكده، هو نفس التعليق يعني في القواعد الفقهية لما قلنا أن سواء بتأتي معها أم، سواء أكان خيرا أم شر، لكن عادي تقرأ كما قال الشيخ يعني طريقة الفقهاء، وذلك حتى من شم ما ذكر قال لكن الفقهاء يقولون ذلك، وهذا يتجوز فيه أحيانا يعني زي مسألة هل، يعني من شم ذكر أن الفقهاء دائما يقولون هل، يعني تقول هل كيف، يعني تقول هل حكم هذا هذه المسألة الجواز أم الوجوب؟ نقول ما تقول هل؟ لغة تقول أهذا حكمه الجواز أم الوجوب؟ ما تقول هل؟ لكن درج على ألسنة الفقهاء هذا السؤال، فلا بأس يعني لا مشح يعني من باب التيسير على طريقة الفقهاء. المهم ألا يلحن الفقهاء اللحن الجليل الذي يعني يشوه الصورة كما نرى من بعض الناس فتكون المشكلة كبيرة. أما في مثل ذلك المسألة قريبة والله أعلم. ما هو هذا؟ ما هو من ضمن، ولذلك ما هو القرآن كله زي ما يأتينا إن شاء الله في محكم وفي متشابه وفي محكم ومتشابه، ما هو تفاوت الناس يفتح آفاقا للتدبر. لو القرآن كله كان جليا من أول وهلة خلاص ما كل الناس تفهموا بدرجة واحدة، كان إيه فايدة أننا ندرس قواعد الآن للتفسير أصلا أو ندرس كلام العلماء والمفسرين؟ ما كان في حاجة إلى مثل ذلك لو كان القرآن كله على طبقة واحدة. لكن القرآن فيه تفاوت في بعض مواضعه ليفتح مجالا للتدبر، ليفتح مجالا للتدبر والاجتهاد. نعم. فيتضمن مع حافظ علمه الترغيب والترهيب، ومن ذلك الامر الجهاد في يعني ربنا في بعض المواضع بل في كثير من المواضع، وهذا امر قطعي انه بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، وايضا محيط بكل شيء محيط، وعلم الله لا يعزم عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، ايات كثيره في مثل ذلك. وفي بعض المواضع يدل على ان العلم كانه يحدث، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ولنبلونكم حتى نعلم وهو يعلم، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم الله يعلم كيف وليعلم. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فقال العلماء العلم هنا معنى المجازاة، علم المجازاة يعني نجازيكم بحسب علمنا، لأن الله لا يحاسبنا على علمه السابق، إذا هو يعلم أننا سنصنع، لكن علما ينكشف، علم يجازى عليه الناس، يبقى الله يعلم ما كان وما سيكون كيف سيكون، لكنه سيحاسبنا على ما يقع منا لا على علمه. إذا كلمة حتى نعلم يعني حتى يظهر علمنا فيكم، حتى ينكشف علمنا فيكم، حتى نعلم علما يجازى عليه الناس، لأن الله لا يجازى على علمه الغيبي، وإنما على ما يقع من الناس من تصرفات وغير ذلك من طرق للجمع. وهذا طبعا يدرس في أيضا في الاعتقاد في باب القدر حينما نذكر هذه النصوص وكيف توجيهها، فإذا يزول الإشكال أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لا، هذا يعني قدر قدره الله سبحانه، ولو عقوبة ليست إنما هو قتل، وقدر الله أنه يطبع على الكفر، هذا أمر مقدر قدره الله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيه من هذا على سبيل القصاص أو ما إلى ذلك، لكن هذا أمر قدره الله إراحة للموجودين، إراحة للأبوين. نعم. لذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، في بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإفراد إلى السكون، هذا حين كان المسلمون لو ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد بيده، والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عينا مصلحة هو الطريق إلى قمع الأعداء. نعم، يعني الآيات الآمرة بالجهاد، وهناك آيات تدعو إلى السلم وتدعو إلى العفو والصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني إذا أمر فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم وقل سلام، ونحو ذلك من هذه الآيات الآمرة بالسلم. هناك آيات إذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، وآيات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لا تعارض. وقت الضعف كان هناك أمر بالعفو والصفح، وقت القوة كان هناك أمر بالجهاد، وأيضا هناك إذا كان هناك حاجة إلى السلم من ضعف في المسلمين ونحو ذلك يدعون إلى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله، كان هناك قوة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلام. هناك نظر في النصوص، ولذلك يخطئ من يظن أن هذه الآيات أعني آيات العفو والصفح منسوخة، ولكنها ليست منسوخة، ولكنها سبب الواقع الذي نزلت فيه، لذلك يقول العلماء إنها من قبيل المنسأ لا من قبيل المنسوخ. من قبيل المنسأ، يعني قبيل المنسأ لا المؤخر، يعني معناها إنك أنت تعرف وتصفح إنك الآن مش قادر، لكن قاوي في جهاد، طب فرضنا أنت رجعت للضعف، يبقى الحكم راجع. الفرق بين النسخ والنسي إيه؟ إن النسخ معناه أن الحكم زال خالص، أما النسخ يرجع إلى الحكم عند الحاجة إليه، يرجع إلى الحكم عند الحاجة إليه. لذلك في حال ضعف المسلمين نقول فاعفوا واصفحوا ولا ما نقولش؟ نقول، يبقى الآية باقية ليست منسوخة. لذلك قول من قال، ولذلك كثير من الآيات التي دعي فيها النسخ ليست من قبيل النسخ، بعضهم يقول أكثر من 100 آية، بعضهم يقول 113 آية، بعضهم يقول 100 وأكثر من هذا، يقولون منسوخة بآية السيف أو بآية القتال، نقول ليس من قبيل النسخ، إنما هو من قبيل النسخ فقط، إن ذا له وقت، وهذا يسمى حكم مغيى. حكم إيه؟ مغيى. النسخ في الأصل إن جاء حكم الذي ينظر في الحكم يقول من حكم دائم، يوم يجي حكم يرفع أو دليل يرفع هذا الحكم ده نسخ، أما لما يقال لك افعل كذا إلى كذا، فلما جه وقت كذا ما تفعلش، اذا هو ما نسخش اصلا، لانه من البدايه بين انه مغير. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله، اسم حكم مغير. يبقى اذا انتهى العمل به في هذا الوقت، اذا اين النسخ هنا في هذا القبيل؟ ها. ماشي. ولذلك انه تارة يضيف الاشياء الى اسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها الى عموم قدره. قدرته عند قدره. ماشي. يا قدرته تارة يضيفها إلى عموم قدرته، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات توحيده وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات والأمر المحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوى الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر أولى خلق الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه. نعم، وهذا أيضا يتعلق بالعقيدة، وهذا يدلك على أن عدم فهم هذه المسائل وقع بسببه الضلال. ولذلك لماذا اختلفت الفرق؟ ما تكاد تجد فرقة من هذه الفرق المشهورة إلا وتستدل بآيات من القرآن الكريم وترجع إلى القرآن، لكنها ضلت لأنها أخذت بآيات دون آيات، فعمي بصرها فضلت وزلت بسبب ذلك. فالنزاع بين الجبرية والقدرية سبب هذا. الجبرية رأوا الآيات التي تدل على أن الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، كل شيء ما شاء الله كان وما لم يشأ، كل الآيات التي تدل على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ونحن ذلك. قالوا إذن الإنسان مجبور، الله هو كل بمشيئته. ونسوا أن الله عز وجل، أو غفلوا عن أن الله عز وجل أعطى للإنسان مشيئة أيضا. فالذي قال وما تشاءون قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وأيضا علق الأمر فقال فاتقوا الله ما استطعتم فأتوا حرثكم أن شئتم. فجعل الإنسان عنده مشيئة وعنده استطاعة وعنده قدرة. فجاء الفريق الآخر وهم القدرية، قالوا لا، الإنسان هو اللي خالق لفعله، هو الذي يخلق فعله، هو الذي يقدر، والله لا دخل له في هذه المشيئة. فضل هؤلاء وضل هؤلاء. لكن الذين فهموا المسألة وجمعوا بين الأدلة قالوا كل شيء بقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن أعطانا الله مشيئة وأعطانا قدرة وأمرنا بالأخذ بالأسباب، فنحن نأخذ بالأسباب ونحاسب على ذلك. فجمعوا بين النصوص، وبهذا يزول الإشكال، فلا يكون هناك إشكال في الآيات الكريمة. ولذلك جمع الله بينها، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون، إذن في مشيئة، إلا أن يشاء الله، في مشيئة لله ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فيستقيم الفهم حينئذ. وإثبات مشيئة الله فيه فوائد، مع تصحيح المعتقد إن فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه، إنك بتأخذ أسباب وتفوض الأمر إلى الله. وفيه كذلك أن يسلم العبد من الكبر والعجب. ما تقولش أنا بقى من ذكرتي وبقوتي أنا اللي وصلت، لا، أنت عبد فقير. يبقى في أن القلب لا يتكبر. طيب، والجانب الآخر لابد أن الأخذ بالأسباب، في عدم الاتكال، عدم الاتكال والتواكل. يقول لا، أنا متكع على ربنا، لو أردت الإيمان أنا مؤمن، لو أردت العلم أنا عالم. لا، ده في أخذ بالأسباب. إذن هذا فيه فوائد وهذا فيه فوائد وهذا فيه ثمرات وهذا فيه ثمرات. فيفهم ذلك من جمع بين النصوص. ولذلك يدخل الانحراف بكثرة من خلال تطويع فهم القرآن لما يشاء أهل البدع والانحرافات. ولذلك من قبل في دراسة أصول التفسير وكذلك مناهج المفسرين كنت أطرح سؤال، يعني حتى أنكم كنت أقول هل تفسير القرآن بالقرآن يدخله الرأي؟ يعني هم يقولون تفسير القرآن بالقرآن تفسير أثري أو أعظم أنواع التفسير. قلت لا شك أن تفسير القرآن بالقرآن أفضل أنواع التفسير، لكن السؤال من الذي فسر القرآن بالقرآن؟ لو التفسير جاي صريح في القرآن الأمر واضح، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، خلاص واضح. أو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر آية بآية في قول إن الشرك لظلم عظيم، ففسره بقول لقمان إذ قال لقمان ابنه يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن لو تفسير القرآن بالقرآن من عالم هو الذي فسر، طب من عالم ده ممكن يخطئ، ممكن هو يجيب آية في معنى آية والآية دي باب والآية دي باب تاني. إذا انحرف بسبب ذلك. يبقى إذن القضية قضية مش إن تفسير القرآن بالقرآن، من الذي فسر؟ يبقى هل يدخله الرأي؟ نعم، عن طريق المفسر. فلذلك قد يقال إنه من تفسير القرآن بالقرآن بس غير مقبول، لأنه مش تفسير صحيح. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا ينفعكم، في قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم مصحف إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إن كان الله يريد أن يغويكم فيه إثبات إيه؟ إن الغواية بقدر الله، إن الهداية والغواية بقدر الله بمشيئة الله. طيب، الذي يمشي ذلك من القدرية فسروا وقالوا كالمعتزلة كالرمان وغير من المعتزلة يقولون إن كان الله يريد أن يغويكم يريد أن يعذبكم مش الغواية لأن الغواية مش عند ربي العذاب ولك في دليل مش ربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية والغية مش معنى العذاب خلص أو الآية بالآية آية بآية بس ذنبها مذنبها والآية هذه لا تصلح تفسيرا للآية الأخرى إذن هذه مشكلة كبيرة يتأتى من خلالها ولذلك على من يدرس التفسير أن يكون صاحب عقيدة صحيحة وده اللي دوما نقول إخوة لا بد من دراسة الاعتقاد والاعتناء بالاعتقاد وإلا ضل في فهم التفسير والعكس أيضا الذي يدرس العقيدة لابد أن يكون له دراية أيضا بتفسير القرآن وما يقبل منه وما لا يقبل وما إلى ذلك نعم قد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصاب من سيئة فمن نفسه يعرف عباده أن الخير والحسنات والمحائم تقع بمقت فضله وجوده وإن جرت بعض الأسباب الواقعة من العباد فإن الأسباب هو الذي أنعم بنا هو الذي يسرها أن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على عبد من كسب ثناء ولهذا أمثلة يطول قدها نعم يعني المضار أو النعم والمصائب بقدر الله سبحانه طيب والآيات التي تدل أن المصائب بسببك يعني الله كتبها عليك ولكن أنت سبب فيها ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله يعني حينما تصبهم حسنة رخاء يقولون هذا الرخاء من عند الله وإن تصبهم سيئة قحط وجد وضراء يتشائمون بالنبي صلى الله عليه وسلم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك طب وزي قبلها كان بيقول قل كل من عند الله أيوة قل كل من عند الله تقديرا لأنهم نسبوها للرسول والرسول ما له فيها مدخل بل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما فيه خير ولا يتشائم به بل هو مبارك اتباعه فيه البركة والخير طيب لكن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني لسبب لذلك بعضهم قرأ وهي قراءة تفسيرية ليست قراءة قال والله كتبها عليك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وإيه والله كتبها عليك يعني مكتوبة كتبها الله عز وجل عليك نعم فهي مكتوبة ومقدرة أو الله خلقكم نعم على كل الأمر في ذلك واضح ودرس العقيدة توضحها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نفى الرمي وأثبت الرمي وما رميت إيصالا وتسديدا مش أنت اللي وصلت وحققت وقتلت إذ رميت فعلا وكسبا وسببا أنت رميت بالفعل لكن من الذي سدد وأوصل وأثمر هذه النتيجة الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق وأوجد فمن العبد الفعل والكسب ومن الله الخلق والإيجاد ومن الله الخلق والإيجاد نعم تفضل قال القاعدة الثالثة عشرة طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة أيضا هذا ماذا نسميه؟ هذه القاعدة موضوع القرآن من موضوعات القرآن الكريم وإلا ليست قاعدة خاصة قاعدة تفسيرية يبنى عليها معاه أي أي أي نعم صحيح على وجه في تفسيره يعني هو أحد الأقوال لا يحتمل على حسب السياق ليس مضطردا يعني مثلا في قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فهنا بالقرينة واضح إن المراد به هنا إيه؟ تغيير حال حسنة أو حال ملائمة إلى حال أخرى، بدليل ذلك أنه يكون مغيرا نعمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يحتمل إنه لا يغير النعمة الموجودة إلا بسبب بعدهم فيهلكهم، وهذا هو الأقرب، ويشهد له سياق الآيات الأخرى، ويحمل ويبقى حمل الآية على نظيرها من باب تفسير الآية بآية أخرى، هذا وجه للترجيح. لكن من المفسرين من قال يشمل الأمرين، لا يغير ما بقوم، يعني إذا كانوا في ضراء وأرادوا تغيير ذلك فعليهم بالتوبة، فما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة من هذا القبيل. لكن القول الأول أرجح باعتبار أن السياق يشهد له والنظائر القرآن. لا. طريقة القرآن في الحجج والمجادلة، هذا يسمون حجج القرآن الكريم، حجج القرآن الكريم أو محاجة القرآن الكريم، وبعضهم أيضا يذكر مسألة المجادلة في جدل القرآن الكريم، وهو أحد علوم القرآن الكريم. لذلك حينما تفتح كتب علوم القرآن المطولة كالإتقان مثلا، تجد من ضمن علوم القرآن جدله، نوع من الأنواع الثمانين التي ذكرها السيوطي يقول جدله، جدل القرآن، وأحد الموضوعات التي تدرس في علوم القرآن جدل القرآن، يعني كيف يرد القرآن على الخصوم، كيف يجادلهم، يحاجهم، يقيم الحجة عليهم. وطريقة القرآن أفضل طريقة في ذلك، ومن رسخ فيها وأدرك استطاع أن يرد على الخصوم، واستغنى عن كثير مما يعني يستقى من غير القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المرء إذا استفاد من طرق المحاجة والمناظرة في مناظرة الخصوم لمن كان أهلا لذلك وكانت المسألة سائغة، لأنه في بعض الأحيان لا تكون هناك مناظرة وتمنع، كما درسنا قبل ذلك أيضا في الاعتقاد متى تسوغ ومتى لا تسوغ، فلا مانع أن يكتسب الإنسان الآلات التي تجعله قادرا على إفحام الخصم والرد عليه، فهذا مما اعتنى به العلماء، ولذلك العلماء كانوا يردون على خصومهم ويقيمون عليهم الحجج. لكن أعظم طريقة وأجلها طريقة القرآن. نعم. قد أمر الله بالمجادلة التي هي أحسن، من تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبعوثين على أيدي رسله، رآها من أوضح الكتب وأقواها وأقومها وأدلها على إخفاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج، فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، هو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بنفع النقم، وأن أحد من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد لدين الحق الذي به تتم النعمة، هو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين في حاجة عداء ولا إيه؟ وقالها معلش ليس يقدر، ليس على نفع على طول، خلاص يتمشي المعنى واحد، هو ليس عنده لكن انا عندي ليس يقدر على نفع، وهو الاولى ان يعني طبعه ابن الجوزي قلنا انها ادق الطبعات هنا يعني. ماشي اتفضل. وكثير ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده، فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له، ويجاهد المبتلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لم يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه ببيان من يراد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهين، وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فما لا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق عبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده، فينقصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل وجوه. نعم. وقوله وفي الجملة يعني أنه ما ذكره الشيخ إنه على سبيل المثال، وإلا فاستقصاء الحديث عن حجج القرآن الكريم ومجادلته لخصومه ورده عليهم كلامها طويل، وفيها مصنفات أيضا كاملة في جدل القرآن الكريم، لكن ما ذكره الشيخ من الأهمية للمكان، فمن أعظم ما قرر في القرآن توحيد الإلهية، وأن الله واحد لا شريك له، وكان من أعظم وسائل إثباته ذكر توحيد الربوبية وأنهم مقرون به. فإذا كنتم تعتقدون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، لماذا تعبدون غيره؟ لذلك جاء في القرآن أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله، وتتكرر الآيات أإله مع الله أإله مع الله وغير ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فيثبت توحيد الإلوهية بتوحيد الربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا لي لأنه الذي خلقكم. فإذا هذا من حجج القرآن الكريم، يرد عليهم جميع الاحتمالات، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. قدامهم يرد عليه لذلك جبير المطعم قال كذا قلبي أن يطيب حينما سمعه، يقول مثلا في سورة 7: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني اللي أنتم تعبدونهم من دون الله لهم إيه؟ هل هم لهم ملك مستقل استقلوا كده بخلق السماء والأرض بأي ذرة في الأرض؟ وما له فيهما من شرك، طب شرك ربنا في حاجة؟ وما له منهم من ظهير، طب أعانوه في حاجة؟ طب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، تقولوا ده هم شفعاء عند الله، طب ومن قال لكم أن ربنا أذن بينهم يكونوا شفعاء؟ يعني يرد عليهم كل شبهة، وهذا كثير في القرآن. من طرق استعمال القرآن الكلام النصف، أو يقال عليه كلام منصف، أو يقال إرخاء العنان للخصم، وذلك تجد في التفسير في بعض أحيانا يقول هذا كلام منصف، أو هذا من إرخاء العنان للخاص، يعني أنك أنت تتنزل معاه تقول له أسلم لك أسلم لك، مع أنه لا يسلم له الكلام عشان ترد عليه أيضا. وهذا علمه الله لأنبيائه ورسله وكذلك للصالحين من عباده. ولذلك لما قال مؤمن آل فرعون قال مؤمن آل فرعون وإن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم. بدأ بالكذب، إن يك كاذبا ويعلم المصادق، لكن خلينا أنا يعني أتنزل معه فعليه كذب، وإن يك صادقا ما قالش يصلكم الذي يعدكم بعض الذي، يعني حتى لو هيجي بعض اللي قالوا كويس أوي يبقى ليه ما نصدقوش إذا كان صادق؟ يعني قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لا تسألون عما أجرمنا، وهل الرسول والرسل أجرموا؟ لكن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عام، ونحو ذلك، ونحو ذلك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، ونحو هذا. في القرآن الكريم أيضا يقيم الأدلة على أهل الكتاب، تعليق على قول يقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب، لذلك القرآن نعى عليه كيف أنهم قتلوا الأنبياء، وكيف أنهم عصوا الرسل، وكيف أنهم آذوا رسل الله، فليس بمستغرب أن يقع ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يرد عليهم، ردوا أجيبوا، مش أنتوا اللي عملتوا كذا مع الرسل؟ وقال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقلت من قبل إن الآية فيها رد عظيم جدا على أهل الكتاب لمن عقله وتأمله، كما قال بعضهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني قال لو إحنا جلسين محاكمة معه يقال لهم تعلمهم، تقول لهم الرسول يقول لهم آمنوا بما أنزل الله، تعالوا لقول نصر، لا تقولون آمن بالقرآن ولا التوراة ولا بالإنجيل، بس لا نؤمن بما أنزل الله، يوم ردهم نؤمن بما أنزل علينا للعصبية، ما تقول نؤمن بما أنزل الله، أنا أقول لك آمن بما أنزل الله، لا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراء، عشان حتى لو ما صرحوش الحال إن هم يكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معه، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالتوراة والإنجيل، لأن القرآن مصدق، والمكذب بالمصدق مكذب للمصدق، وكذلك العكس، كفر الكافر بهذا كافر بهذا. وبعدين تعال شوف الرد القرآن، هم يقولون ايه نؤمن بما أنزل علينا، فربنا قال لهم طب انتوا ليه بما بتأمنوش بالكتب الثانية مع أنها مصدقة؟ ده الرد على القول الثاني من أقوالهم، يعني رد على الشق الثاني. الشق الأول إيه؟ إن هما بيقولوا نؤمن بما أنزل علينا، طب ولو أنتم مؤمنين حقا فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فين الإيمان؟ يبقى سلم لهم لو أنتم مؤمنين، لو أنكم مؤمنون طب ما الكتاب ده مصدق لكتابكم. وبعدين تعالى من قال لكم إن كنتم مؤمنون؟ ده أنتم قتلتم الأنبياء. وهكذا القرآن الكريم في ردوده، وهو كثير جدا في القرآن الكريم لمن تأمل. نعم. يعني اللي كذب بالمصدق فهو مكذب للمصدق. يعني ومن كذب بالمصدق كذب المصدق. يعني هو الآن إيه من المصدق؟ القرآن مصدق. وإيه المصدق؟ التوراة. فهو لو كذب بالمصدق القرآن يبقى هو كذب بالمصدق والتوراة. نعم. قال ويأمر نبيه بالمباهلة، فقل تعال ندعو أبناءنا وأنساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لذلك نصارى نجران خاف، هلا كيف نصل المباهلة؟ ما استطاع ولا قدر ولا أهم بذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحق واضح. زي دعوة إن إبراهيم كان يهوديا أو نصراني، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، وكان لسه في توراة ولا كان في إنجيل عشان تقول له متبع للتوراة ومتبع للإنجيل، إلى غير ذلك من ردود القرآن، وهي كثيرة جدا في القرآن. نعم تفضل. مثل الردود نقول لو سلمنا لك فكيف كسر. نعم، وهذا موجود في الرد على سبيل التمسك، يعني نقول نحن ننكر ذلك ثم نقول لكم على قولكم كيف يكون هكذا حدث له وهو كما تزعمون إلى. نعم، كما نقول في دراسة الفقه، مش لما نيجي نتكلم في دراسة الفقه، لما نيجي في الأحاديث اللي مختلف في صحتها ما بيكتفيش الفقهاء غالبا يقولوا حديث ضعيف خلاص، يقولوا على فرض الثبوت، ولو سلمنا أن الحديث صحيح فلا حجة فيه على ذلك لأنه كذا وكذا وكذا، يبقى ده أو ده اسمه التنزل، يعني أنا سلمت لك بالحديث بتقول في حب من هذا القبيل، يعني وده أقوى ما يكون في الرد. نعم تفضل. أعانكم الله. ماشي تفضل. المتعلق حذف المتعلق المعمول فيه يثير تعميد المعنى المناسب له. وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به فإذا أطلقه الله تعالى وحدث المتعلق فعمم ذلك المعنى. ويكون الخلف هنا أحسن ونفي تقديره. يا فعمم ولا فعمم بقى؟ فعمم ذلك. فعمم ذلك يعني المعنى يبقى عام يعني. نعم. يعني من باب الإخبار، من باب الإيه؟ إخبار لا بأس به، يعني نقول الله عز وجل الكامل إخبارا عن الله سبحانه، نقول باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. هل يسأل كل شيء؟ كل يوم على الله الله لا بشرط ألا يدل على نقص، ما يكونش في دلالة على نقص، فالكلمة هذه كاملة لا تدل على نقص فتقال في باب الإخبار ولا يلزم أن يكون فيها نص خاص، زي نقول أخبار الشارع ونقصد الله سبحانه وتعالى، يعني وغير وإن كان في القرآن شرع لكم من الدين، لكن لم يقل العلماء بأنه اسم من أسماء الله سبحانه، فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، إلا إذا كان المعنى يحمل معنى فيه نقص. حينئذ اقرأ. لا تدعوه إلى كسل يا محمد، دعوة نشطة. ويقول الحاكم أن الأحسن وأكد كثيرا من التصريح المتعلق بالمتعلقات، وأجمع المعاني النافعة لذلك أمثال كثيرة جدا منها أنه الأول. يعني إيه القاعدة عشان نفهم؟ حذف المتعلق المعمول فيه، إيه المعمول فيه؟ نعم، احنا عندنا العامل، هناك العامل وهناك المعمول فيه. العامل زي الفعل، الفعل ده عامل، هو الذي يعمل في غيره، يبقى الفعل يعمل في الفاعل، يعمل في المفعول به، في المفعول فيه ونحو ذلك. يبقى نقول حضر محمد الدرس، من اللي عمل في محمد الرفع وفي الدرس النصب؟ حضر، يعني العمدة عندنا حضر، حضر اسمه عامل، خلاص عامل، عمل في هذا الايه الرفع. عندي كذلك المبتدا والخبر، محمد مجتهد، ايه اللي عمل في الخبر الرفع المبتدا؟ يبقى ده اسمه الايه العامل. المعمول فيه الذي وقع عليه عمل العامل، وقع عليه عمل الايه العامل. فاحيانا يحذف المعمول فيه هو المتعلق، لان العامل متعلق والمعمول فيه متعلق، لأنه متعلق بالعامل، راجع إليه، مستند إليه، معتمد عليه. متعلق، أو ثاني متعلق به، تمام كده؟ طيب، فالآن مثلا تجد في بعض الأحيان لا يذكر المعمول فيه، اللي هو ممكن الجر والمجرور غالبا، الظرف، فعدم ذكره يدل على إطلاقه وعمومه، وده اللي يعبر عنه المفسرون فيقولون وحذف للعموم، أو يقولون لتذهب النفس فيه كل مذهب. تلاقيك أحيانا بعض المفسرين يقولوا إيه؟ لتذهب النفس فيه كل إيه؟ مذهب، يعني مثل ما يقول لعلكم تعقلون، تعقلون إيه؟ تعقلون حقيقة الآخرة، حقيقة هذا الأمر، تعال تعقلون كذا، تعقلون عن الله، تعقلون كثير، يبقى تعقلون ماذا؟ المفعول مش مذكور، تعقلون ماذا؟ محذوف، يبقى للعموم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، تعلمون إيه؟ إن كنتم تعلمون حقيقة الأمر، إن كنتم تعلمون فضل الآخرة، إن كنتم تعلمون ما أنتم فيه من لهو وغفلة، يبقى إذا تقدرت كثير، يبقى لتذهب النفس فيه كل إيه؟ مذهب، يبقى أفاد العموم. فبيكون المعاني متكاثرة، المعاني متكاثرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو مين؟ ما قالش يدعو مين، يبقى يدعو كل الناس، أفاد العموم. لكن لما قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خصص، فذكر المتعلق المفعول به. يبقى لما جاء في الهداية خصص، لكن لما ذكر الدعوة إيه؟ عم. لذلك من فوائد حذف المفعول التعميم، من يدرسون في البلاغة فوائد حذف المفعول به يكون من أولها وأشار إليه التعميم. وهكذا لعلكم تتقون، تتقون إيه؟ لعلكم تتقون الله، صح. تتقون النار، صح. تتقون سخط الله، صح. تتقون الوقوع في المعصية، صح. يبقى كل آية محتمل. فتلاقي المفسرون يقولون إيه؟ لعلكم تتقون الله أو عذابه وسخطه أو سخطه أو الذنوب والمعاصي أو جابوها منين؟ لك عشان حس المتعلق، يبقى أنت عرفت جت منين. نعم خب. منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكم وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. ويذكر في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها. وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا النص مثل قوله هدى للمتقين، أي المتقين بكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان. واضح. تتقون الذنوب المعاصي الكبائر الصغائر، تتقون النار، تتقون عذاب الله. أي مؤدين الفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن قوله هدى للمتقين، المتقين ماذا؟ كذا وكذا وكذا. طبعا في هناك من يجعلها هنا يجعلها في حكم اللازم، يعني في فرق، يعني التقدير ده بيحدث امتى؟ لو انا جعلتها متعديه. يعني ازاي؟ لما اقول لو كانوا يعلمون، هناك في سوره البقره تكررت ورا بعض، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ماذا؟ لو كانوا يعلمون ان السحر حرام، لما ذكر بعد واتبعوا ما تتلو الشيطان على ملك سليمان مثلا. لو كانوا يعلمون أن الأمور مقدرة وأنهم ما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله، لو كانوا يعلمون كذا وكذا وكذا، لو كانوا يعلمون عقاب السحر وما إلى ذلك. في اللي يقول إن ممكن الفعل ينزل منزلة اللازم. أنا عند الأصل علم فعل متعدي، علمت شيئا، يبقى فعل فاعل مفعول. فلما بيتحذف المفعول أنا بقدره وبختار العموم طالما انه مش محدد. لكن لو انا نزلت منزله اللازم ما عادش محتاج مفعول، يبقى ما فيش تقدير. فتلاقيه يقولون لو كانوا يعلمون، اي لو كانوا من ذوي العلم، يبقى ما عادش محتاج تقدير خلاص. ان كنتم تعلمون، ان كنتم ذوي علم، خلاص يبقى ما عادش محتاج مفعول. هدى للمتقين، هدى للذين صاروا أتقياء. خلاص حدثت لهم التقوى. يبقى لو خلى المتعدي بقى لازم عادش نحتاج مفعول، ما عادش تقدير، لكن لو هو بقي على التعدية يقدر حينئذ. السياق يشهد لأحدهم، السياق يشهد ليه لأحدهم، يعني أحيانا يرجح هذا أو إيه أو ذاك. يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، في سورة القصص: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون ماء، يسقون غنمهم، صح؟ وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان ماذا؟ غنمهم. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى لا نسقي لا نسقي إيه؟ غنما حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما غنمهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي. شوف أكثر من مفعول، وفقبل حتى يصدر الرعاء، ويصدر الرعاء، يصدر الرعاء المواشي، خلاص يبقى بعد ذلك هم يسقون. فيقدر لها أربعة مفاعيل وعلى بعضها خمسة مفاعيل، فحينئذ التقدير هذا هو التقدير. الذي رجحه عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز إن هذا ليس من باب حذف المفعول هنا، لأن المقصود مش الغنم، ما هم بيسقوا غنم أو مش الغنم، المراد حدوث فعل السقى، بمعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني يحدث منهم سقى، بغض النظر هما بيسقوا غنم بيسقوا إبل، مش دي القضية أصلا. الحديث الآن مش عن المفعول. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. طب هما لما بيزودوش الغنم بيزودوا الإبل، ما نفس الحكم. إذن القضية مش المفعول، فحذف المفعول لأنه غير مراد، إنما المراد الفعل. فقال هنا: نزل المتعدي منزلة اللازم، فالمراد وجد منهم سقي، فلا حاجة للقول بالحذف أصلا. واضح المسألة؟ لكن ما هو الحس أو التقدير اللي عليه الجمهور إنهم يعني ينوبون بين هذا وذاك. وإن كان بعضهم يقول أدبا مع القرآن، ما نقولش حذف، لكن هو درج عليه عمل جماهير أهل التفسير. الحذف مش معناه إنه هو شيء يحذف مش موجود، أو إنه المفروض ما كان يتحط في القرآن، لا، المراد بالحذف هو الحذف اللغوي، هو المراد به التقدير أيضا. وإذا بعضهم كره التعبير من أجل هذا. عموما الكلام في هذا يأتي في بلاغة القرآن، لكن ده الشاهد فيه الآن يعني من هذا الكلام. ماشي. وكذلك قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وتركوا المحرمات وتركوا المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل ما كل امر يوجب لهم المبادره الى المآل، كعظمه الله وما يقتضيه الايمان، الى المتاب، كعظمه الله وما يقتضيه الايمان وما يوجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما يحدث الذنوب من العيوب والنقائص وما تسببه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ هم مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسرا مدحورا. نعم، أيضا الذين اتقوا صاروا أتقياء، يبقى خلاص، أو اتقوا يبقى هم قدر لها اتقوا ربهم، اتقوا كذا وكذا. نعم. وكذلك فإن الذين آمنوا، ماشي، لكن هو المقصود بقى إما نقول اتقوا صاروا أتقياء، خلاص يبقى اتقوا، حصلت لهم التقوى، حصلت التقوى فعل وفعل، ما عادش محتاج مفعول. لكن لو أنا أبقيت على الأصل اتقوا ربهم، اتقوا كذا، لكن من معاني التقوى الأخذ بالأسباب وما إلى ذلك بلا شك يعني. نعم، تفضل. وكذلك ما ذكره على وجه الاطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ أنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله. ولذلك في قوله آمنا أو آمنوا، حينما تطلق بقى ما فيش امنوا بالله، نقول ايه معناه امنوا بالله وامنوا بالملائكه وامنوا بالكتب وامنوا بالرسل وامنوا باليوم الاخر وامنوا بالقدر، قلنا ان ايه نقول انه حذف المتعلق. يبقى لماذا نستدل بكلمه امنوا بكل اركان الايمان؟ نقول انه يبقى افاد الاطلاق. نعم. وكذلك ما امر به من الصلاه، ما امر به من الصلاح والاصلاح وما نهى عنه من الفساد والافساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك قوله إن قال يحب المحسنين وأحسن للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان للمخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. يبقى وأحسنوا إن الله يحب ونحو ذلك، يدخل في ذلك كله الإحسان في العبادة والإحسان إلى المخلوقين اللي هو الإحسان بنوعه. وكذلك قوله وألهاكم التكاثر. هبطت انت، ما انت بتقرا يعني شغال اكتر مني. اعانك الله محمد قاعد جنبك، خليه يقرا شوي. ماشي قول يلا. فحلف المتكاثر به ليعم جميع ما يكسب الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. نفس الكلام، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، التكاثر بالأموال، التكاثر بالأولاد، التكاثر بجاه الدنيا. تلاقي بعض المفسرين يقول هكذا قد ايه من حث المتعلق. نفس الكلام يعني استعملت القاعده امس، القاعده في قول الله اكبر، يعني حينما تكبر فتقول الله اكبر، اي الله اكبر من كل شيء. عشان نقول كده اكبر من المال، اكبر من الولد، اكبر من النفس، اخذناه منين؟ نقول ايضا الحث المتعلق. يبقى القاعده جاريه في عموم العربيه واستعملوها في القران هي اولى. نعم. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا أن اتصف الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. طبعا تعبير بقوله لفي خسر دلالة على عظم خسرانه، ما قالش إن الإنسان خاسر، لا، لفي خسر كان جوه الخسر، يعني صار داخل الخسر، وهذا يدل على أن الخسر ظرف له ويدل على انغماسه فيه. نعم. في كل شيء. يعني لا اطلاق الخسر نفسه بقى. ان الانسان لفي خسر في ذهاب نعيم اخروي، في ذهاب رضوان الله وعدم نيله الجنه وما الى ذلك. خساره في الدنيا، لفي خسر في الدنيا، لفي خسر في الاخره، لفي خسر في امر دينه، في امر دنياه. هي متعلقات الخسر نفسه. نعم. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وده يدلك على إيه؟ إن ممكن يكون ما هو متعلق متعلقا وما يكون وهكذا، يعني لا في خسر أصلا هي متعلق وصار لها متعلق أيضا. واضح؟ يعني إن الإنسان لا في خسر، والأصل إن لا في خسر كائن في خسر، إن الإنسان ماله، ما ده كلام مطلق، في خسر يعني في خسر متعلق بالخبر المقدر اللي هو كائن، أو إن هو متعلق بالمبتدأ إذا قلنا المبتدأ هو العامل فيه، تمام؟ وصارت لفي خسر نفسها لها متعلق آخر، مش هو أصلا جار ومجرور ومع ذلك تعلق به، لفي خسر في الدنيا والآخرة، رجع في الدنيا متعلقة بفي خسر وهكذا، في الدنيا والآخرة وفي دينه في دنياه ونحو ذلك. نعم. عاش الصبح ولا ايه؟ يعني عايز اقول ايه؟ ان الانسان لفي خسر. ان الانسان لفي خسر. لفي خسر دي اعرابها ايه؟ ماشي. وشبه الجمله اما انها خبر ان، يبقى الان ايه اللي اثر في الخبر؟ المبتدا. يبقى يعتبر هو متعلق للايه؟ للمبتدا. او على قول من قال من اهل النحو ان الجر والمجرور بيكون متعلق ب متعلق بمقدر هو الخبر. يعني ان الانسان كائن في خسر. كائن فين؟ في خسر. يبقى في خسر متعلقه بكائن، صح؟ وفي الدنيا والاخره متعلقه بفي خسر. فانا بقول هو متعلق وصار له متعلق. هكذا قلت. واضحه؟ وصلت ولا؟ يعني اقصد ان هي متعلقه باللي قبلها والمقدر متعلق به. اذا تعلقت بشيء وتعلق بها شيء. تعلقت بشيء وتعلق بها ايه؟ شيء. يعني في خص متعلقه بالانسان. طب وفي الدنيا والاخره؟ متعلقه بكلمه في خص. نعم. ماشي اتفضل. وقوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين واطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. ان كنتم لا تعلمون احكام الصلاه، احكام الصيام، احكام الزكاه، احكام الحج، احكام وهكذا وغير ذلك. وكذلك امره تعالى بالصبر ومحبه الصابرين والثناء عليهم وبيان كثره اجرهم من غير ان يقيد ذلك بنوع. يعني ربنا يذكر الصابرين. يبقى الصابرين فين؟ على الطاعه؟ نعم. عن المعصيه؟ نعم. على الاقدار والمصائب؟ نعم. جبتها منين؟ اقول له اصلها ايه؟ المتعلق محذوف مقدر، يبقى يفيد العموم. يفيد الايه؟ العموم. نعم. يشمل انواع الصبر ثلاثه، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدامه المؤمنة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم، من غير أن يقيده بشيء يشمل جميع ذلك. فيدخل فيها الظالم لنفسه، الظالم لغيره، يدخل فيها المشرك بالله بجميع أنواع الشرك ونحو ذلك، فكل ده يدخل من الإطلاق. من هذا قوله فإن حصرتم يشمل كل حصر. ماشي. لو كل من أنواع المنع، وده الراجح أو ده اللي عليه كثير يعني. فإن خفتم فأجانب اللي هو ما كان مانعا يعني من إتمام الحد. ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الامور فيتقيد به. يعني ما قالش فان خفتم من الذئب، فان خفتم من العدو، فان خفتم من كذا، خفتم يبقى عام. واحصرتم باي نوع من انواع الاحصار ايضا. نعم. وقد يقيد ذلك ببعض الامور فيتقيد به ما سبق الكلام لاجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الامثله لقالت ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي الى بياض بهيجة من اصناف العلوم. وهذه قاعدة تفسيرية لانها تسير معنا في تفسير الايات بكثرة. فامشي على هذا السبيل، يبقى خلاص واضح لك الايه؟ الطريق. نعم. يعني يقصد اذا جه قيد نقيد بالقيد اللي موجود، يبقى بحسب القيد اللي جاي. نعم. اذا اطلق نبقى على الاطلاق، طب واذا قيد نقول بالايه؟ بالتقييد. نعم. القاعده الخامسه عشر، جعل الله الاسباب المطالب العاليه بشرات لتطمير القلوب وزياده الايمان. نعم. وهذا في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقصد بهذه، وأيضا هذا يعتبر موضوع من موضوعات القرآن، أن الله عز وجل لم يجعل الجزاء أخرويا فحسب، بل جزى عباده في الدنيا أيضا. ففي الدنيا مكن لعباده الصالحين ونصرهم ورزقهم، فذكرتها بشارات يبقى أعطاهم أسبابا في الدنيا عاجلة تنبئ عن الأسباب عن الجزاء الأخرى. هذا هو المراد. إن الله عز وجل أعطاهم بشارات دنيوية قبل الآخرة، ولم يكتف بالجزاء الأخرى، ولم يكتف بالجزاء الأخرى. قال لتطمئن القلوب، لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان، لأن المؤمن لأن ربنا أيده وأنزل عليه السكينة ونصر يبقى يزداد إيمان، فتكون بشارة عاجلة قبل الجزاء الأخرى. يبقى كأن المعنى لم يجعل الله جزاء المؤمنين في الآخرة فحسب، بل أيضا أعطاهم جزاء دنيويا وجعله سببا لتطمئن القلوب وزيادة الإيمان. نعم. وهذا في عدة مواضع من كتابه في ذلك النص، قال في إنزاله الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم، يعني ربنا ينصر عباده المؤمنين من باب البشارة وطمئن القلوب. نعم. وقال في أسبابه، في أسباب الرزق ونزول المطر، من آياته أن يسير الرياح المبشرات وليذيق قوم من رحمته. وأعم ذلك كله قوله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا، وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصحبته. فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجني به العسرى. وتجني به العسرى، ماشي. بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالشدات، ماشي الشدات. الشدات مبشرة بالفرج، يعني يبقى الآن الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عامة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث الذين إذا رؤوا ذكر الله، إنه في معنى لهم البشرى، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، لأن هذه بشارة، لكن ليس معناه إن هذا فقط هو معنى البشارة، لكن هذا أحد أفرادها. نقول إن أحيانا تفسر الآية بأحد أفراده، بأحد أفراده، زي ألا إن القوة الرمية، والقوة ليست الرمية فحسب، هذا تفسير بالمثال، إن كان تفسيرا نبويا، لكنه من أعظم ما يدخل في معنى الآية. كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل الخير ويثني الناس عليه به، فيقول تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، كل هذا من البشارات. ما المبشرات؟ الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يبقى لهم البشرى في حدنا، كل هذه مبشرات، تطمين القلب، تيسير الأمر ونحو ذلك. فقال ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجني بهم العسرى. تلاقي ربك الله عز وجل يحول بينك وبين المعصية، يبعدك عن المعاصي، ييسر لك الطاعة، هذه من البشارة لأهل الإيمان، تيسير الطاعة، تيسير اليسر، التوفيق لها، الإعانة عليها، تذليل السبل، إزالة الصعاب، كل هذا داخل في هذا الإيمان. طب والشدة، أحيانا تكون هناك شدة، شدائد، شدات، لكن يكون وراءها رخاء، وراءها انفراج، وراءها تيسير، بل ليس وراءها، معها أيضا. لذلك ربنا لما ذكر اليسر مع قال فإن مع العسر يسرا، قال أيضا سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال معه، قد يكون معه مصاحبا له. نعم. بالمثال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، الرمي هو ما فيش قوة إلا الرمي، بس الرسول لما فسرها بالمثال، يعني بنوع من أنواع، مش معناه الحص، مش معناه إن ما فيش غيرها يدخل. وإذا قلنا في قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما قرص اليهود والنصارى، قلنا أيضا المغضوب عليهم يشمل من سوى اليهود ممن عاند الحق، والنصارى كل من شابه النصارى في ترك الحق بسبب جهل وغفلة. فصارت الآية تدل على هذا وذاك، ولكن تفسير النبوي أعظم ما يدخل في تفسير الآية، لكن لا يمنع من دخول غيره معه إذا كان موافقا لنفس المعنى. نعم. لذلك نعم يعني فيما يبدو الشيخ يقصد بأهل الإيمان، ويتكلم عن أهل الإيمان. وباعتبار نعم هو صحيح أن الآية أوسع دائرة، هي الآية فعلا أوسع دائرة ليست خاصة بأهل الإيمان، لكن باعتبار أن قوله وليذيقكم من رحمته هذا لأهل الإيمان، فهي آية للجميع، لكن من الذي ينال الرحمة تكون له رحمة لا تكون وعيدا عليه هم أهل الإيمان، وإلا فالأصل الآية في سياق بالفعل الآيات العامة ماشي فضل. من ذلك بل من أخف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر، فإذا تأملت ما أفصل عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ فرأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. والقاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات معينة. هذا واضح، هذه القاعدة أيضا، وهي عموما هي وقاعدة حذف المتعلق قاعدتان لغويتان، لكن إدخالهما في قواعد التفسير باعتبار أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لذلك أنا قلت ليست خاصة بالقرآن الكريم، ضربت مثال قلت الله أكبر مثلا. فكذلك هنا حذف جواب الشرط، يعني الأصل إن في أداة شرط وفي فعل شرط، يبقى في إيه؟ جواب شرط. طب الجواب حذف يدل على تعظيم الأمر، أيضا أقول لتذهب النفس فيه كل من، يعني تخيله أنت: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني معنى إيه؟ لرأيت منظرا فظيعا عجيبا صعبا شديدا. مالش ولو ترى إيه أثر إيه؟ لم يذكر الجواب، دلالة على عظم الأمر وشدته، دلالة على عظم الأمر وإيه؟ وشدته. نعم. ذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى الذين ظلموا فلا فوت. لا ليس جواب، إنما يدل عليه على الجواب. لا هو معروف على الجواب أو مبني على الجواب، لأنه التقدير ولو ترى إذ فزعوا رأيت هولا ومنظرا عجيبا فلا فوت، يعني فلا فوت إذا، لأن فلا فوت ما هوش لما ترى يبقى فلا فوت، لأن فلا فوت مش معلق على الرؤية أو عدم الرؤية. نعم. وهذا مهم في فهم الكلام، إنك متى تقول إن هذا ليس جواب الشرط؟ إذا كان ما بعد الفاء ليس مترتبا على ما قبله، ليس مترتبا على إيه؟ ما قبل. ولذلك في مثل هذا يقولون عنه فاء فصيحة، فاء إيه؟ فصيحة. نعم. وبعضهم يشترط لها شروطا. نعم تفضل. ولو يرى الذين ظلموا نفس الكلام يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره يدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك من وصفه. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما عقبتم على ما أنتم عليه من التفكير التحريق والغفلة واللهو. ولذلك أيضا نفس الكلام، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هل لترون الجحيم جواب الشر؟ ليس جواب الشر. لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هم لو يروا لو يعلمون علم اليقين سيرون الجحيم، هل هذا مترتب على ذاك؟ لا. وبعدين لترون يدل على قسم، أي والله لترون الجحيم. فالمعنى لو تعلمون علم اليقين لما أقمتم على ما أنتم عليه، زي ما قال، أو لو تعلمون علم اليقين ما وقع منكم ما وقع. وبعدين قال والله لترون الجحيم، ده قضية أخرى مش مرتبطة بلو تعلمون. لذلك قلت أنه يعني الأولى في ذلك الوقف على رأس الآية. فمثلا من يقول لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لا، الأولى الوقف على رأس الآية في ذلك. وأمثلة هذا كثيرة جدا في القرآن. يبقى الحذف أحيانا يأتي من باب التفخيم والتعظيم والتهويل، كما أن الإبهام يفيد هذا المعنى. فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني غشيان عظيم. فالإجمال يفيد أيضا التعظيم كما أن الحذف في كثير من الأحيان. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، صح؟ خلاص ده الجواب. لكن في الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فين الجواب؟ الجواب مقدم تفخيما لشأن أهل الجنة. حتى إذا جاءوها وجدوا أمرا عظيما وجميلا وإكراما من الله سبحانه وتعالى. لا، ده تعليل آخر، إن الواو هنا واو الحالية، وإن المعنى أنها مفتحة سابقة من باب الإكرام لهم، بدليل قول مفتحة لهم الأبواب. فيعني حتى إذا جاءوها وقد استعدت لهم، فدخلت الواو في الحالية. وهناك توجيهات أخرى، لكن هذا إيه أحدها يعني من هذا القبيل. كذلك فلما أسلما وتله للجبين، فين الجواب؟ وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فين الجواب؟ بعضهم يقول فلما أسلم تله للجبين، والواو زائد. يقولوا لا، ليس كذلك، الأصل هو العطف. يقول فلما أسلم وتله للجبين فيجعل تله هي الجواب. يقول لا، إنما المعنى فلما أسلم وتله للجبين كان من أمرهما ما كان، من أمر عظيم، الأب مع ابنه وخلاص استسلم وتل للجبين. اقعد انت فكر في الموقف هيكون ايه. يبقى ربنا ما ذكرش الجواب ليه؟ عشان تفكر فيه. فلما أسلم وتله للجبين، تقول ايه اللي حصل يا رب؟ كان ايه؟ تقول انت تذهب فيه، كان من أمرهما ما كان واستسلام وبعدين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقته. إذن هذا أسلوب في القرآن الكريم فريد. نعم. قال القائل واحد مشي معانا إيه ما شاء الله، سهلة وسلسة. اسم زارك أنت جاي متأخر ساعة ونصف يا محمد. احنا فصلنا اليوم في قاعدة اليقين يزول بالشك بعض تفصيلات مهمة للإخوة اللي ما حضروهاش إن هم يأخذونها، عشان بيكون فيها اختبار ولا شيء، لأن فيها بعض تفريعات كثيرة زي ما وقضية النكول عن المدعى عليه، صح؟ في الأول يعني حتى لا يفوت المتأخر شيء. ماشي، اتفضل. القاعدة السابعة عشرة، بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على بابه. اللي هي القاعدة المشهورة التي يقول بعضها إيه؟ إن هناك بعض الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هي اختصارها يعني. هناك ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت.

امتناع يشمل ذلك القيام في الدين كله فإذا قلنا اجمعه الصلاة كما في قوله تعالى لكم ما أوحي إليك من الكتاب وأقاموا الصلاة وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها وإلا فهي داخلة بالاسم العام والتلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. نعم، إذا هذه القاعدة تدور حول هذا، وهو أن هناك ألفاظا إذا جاءت منفردة كان معناها واسعا، فإذا اقترنت بألفاظ أخرى كان لكل لفظ معنى يخصها. وذكر من ذلك بعض الأمثلة، منها الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان إذا أفرد دخل فيه العمل الصالح، وهو كما قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، كما هو معتقد السلف الصالح رحمهم الله. وإذا أطلقت كلمة وإذا اجتمع الإيمان مع العمل الصالح فجعلوا الإيمان للاعتقاد والعمل الصالح لأعمال الجوارح، فكان هذا عند الاقتران. والآخرون يقولون هو داخل أيضا في معنى الإيمان، ولكن من باب عطف الخاص على العام. ولذلك يخطئ من يستدل بالآيات التي فيها عطف العمل الصالح على الإيمان بأن العمل خارج مسمى الإيمان، فنقول هذا خطأ، وإنما هو من قبيل عطف الخاص على العام، من قبيل عطف الخاص على العام. وهذا كثير، منه قول فيهما فاكهة ونخل ورمان، ومن المعروف أن الرمان من الفاكهة، وهذا أمثلته في القرآن كثيرة، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح من الملائكة على قول جماهير أهل التفسير. وأيضا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة بلا خلاف ولا نزاع. كذلك مثل البر والتقوى، فالبر يشمل الدين كله وجميع الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. فإذا جاء البر مع التقوى وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر فعل المأمورات، فعل ما يرغب فيه، فعل الخيرات، وكانت التقوى ترك المحرمات. يبقى لما اجتمع كل واحد لها معنى. كذلك الإثم والعدوان، الإثم كل المعاصي والعدوان كل المعاصي. طب جاء الإثم والعدوان، الإثم المعاصي المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، العدوان التعدي على المخلوقين من ظلم الناس وما إلى ذلك. كذلك الفقير والمسكين، إذا جاء الفقير شمل كل المحتاجين وكذلك المسكين، فإذا جاء الفقير مع المسكين فصار للفقير معنى وللمسكين معنى، كما في قول للفقراء والمساكين والعاملين عليها في شأن الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وحينئذ وقع الاختلاف بين أهل العلم في الفقير والمسكين، هل الفقير أشد حالا من المسكين أو العكس؟ فمنهم من قال الفقير أشد حالا، ومنهم من عكس، وهناك أخذ ورد في ذلك. فمنهم من قال المسكين جاي من السكنة لأن الفقر قد سكن، ومنهم من قال المسكين قد يكون معه لكن ليس معه ما يكفيه، بدليل وأما السفينة، أما السفينة فكانت لي مساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم الملك وأثبت أنهم مساكين، بخلاف الفقر من ليس معه شيء. وهناك من يعكس هذا، لكن على كل يكون لكل قول أو لكل كلمة معناه. كذلك الإسلام والإيمان، إذا جاء الإسلام شمل الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام. طب جاء في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، يبقى الإسلام له معنى والإيمان له معنى والإحسان له إيه؟ له معنى، وهكذا. لكن كما قال بعضهم هذا في موضع العطف، في موضع الإيه؟ العطف، يعني إذا جاء في موضع سؤال أو في موضع عطف، بخلاف لما تأتي لفظة ثم تكرر، ليست في موضع العطف الذي يقتضي التغاير، فيمكن أن تكون الكلمة الأولى هي الكلمة الثانية. ولذلك فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا البيت هو البيت، المؤمنون هم المسلمون، هل غيرهم؟ ليسوا غيرهم. فقالوا لأن هنا ليس في موضع سؤال وليس في موضع عطف. وقال آخرون بل المعنى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن يدخل فيه امرأة لوط عليه السلام، لأن نحن ما وجدناش إلا البيت اللي هو فيه من المسلمين، يعني مسلم في الظاهر لكنها أبطنت الكفر، لكن فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين من الذي نجا؟ لم تنجو هي، لأنها كانت مسلمة ظاهرة لكنها غير مؤمنة على وجه التحقيق. ومنه ما جاء في التفريق، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ففرق بين الاثنين. وهكذا في قوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل تأتي بمعنى اتبع، يعني ليس تلاوة فحسب وإنما تلاوة واتباع، كقول والقمر إذا تلاها يعني تبعها، فالتلاوة تأتي بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع. ثم عطف قال وأقم الصلاة، فعطف إقامة الصلاة على الاتباع، مع أن إقامة الصلاة من الاتباع، يبقى تنويها بشأنه. وعليه فأحيانا يكون هذا من قبيل عطف الخاص على العام، أو أن نقول إن هذا أفاد معنى وهذا أفاد معنى آخر، والله تعالى. نعم. يعني تفريق له وجه حتى تجتمع النصوص كلها في ذلك من هذا القبيل يعني. لكن نقول ويدخل معهما ما دلت القرينة عليه، يدخل معهما ما دلت القرينة إيه؟ عليه أيضا. نعم 19 12 12 فأنت وضعين بأمامي خلاص. هي القاعدة التي يعني معروفة، يعني قررت من قبل أنه يتكلم أن الله في بعض المواضع يذكر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اللي هو تقدير الله سبحانه، وأحيانا يذكر الأسباب، إن هذا الإضلال بسبب المعصية وإن هذا الهداية بسبب التقوى، فمن باب الأخذ بالأسباب ومن باب إثبات أن كل شيء بقدر. فهو موضوع قرآني يتكلم فيه عن إثبات مشيئة الله ووجود الأسباب، إن في أسباب ولكن بقدر الله، فهو لا يخرج عن هذا أصلا. خلاص نتوقف خلاص حتى النظر يا محمد، وشكلكم تريدون أجازة اليوم القادم يوم عرفة، فيبدو أن هذا قول لأن حتى اللي مخالف وجدته يعني يخفق وهو جالس يعني كذا ينام، فيبقى المرة القادمة أدعى لذا. يبقى إن شاء الله السبت الذي يلي العيد بإذن الله تعالى، تقبل منكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك.